السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الحاوي للعقيدة وللآداب والأخلاق وللعبادات والمعاملات. ونحن مع العبادات. واذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله: إنما العلم بالتعلم. فهيا بنا نواصل دراسة هذا الفقه، ونحن الآن مع المادة الثانية، وهي في الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، ونحن نسمع الأذان والإقامة كل يوم 5 مرات والحمد لله. أولا الأذان، أولا تعريفه: ما الأذان؟ ما الأذان؟ ما هو الأذان؟ قال: الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ خاصة. لا يكفي إذا دخل الوقت أن تقول: دخل الوقت، أو هذا أوان الصلاة، أو تعالوا صلوا، أو توصل صوت مدفع. لا بد من ألفاظ خاصة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. الأذان هو الإعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والمراد من الصلاة الفرائض 5، بألفاظ خاصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يبدل ولا يغير فيها. ثانيا حكمه، ما حكم الأذان؟ سنة، واجب، مستحب، مندوب؟ ماذا نقول؟ قال: الأذان واجب كفائي، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فواجب كفائي على من؟ على أهل المدن والقرى. على أهل المدن الكبيرة والقرى الصغيرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم في الصلاة أكبركم. والحديث رواه بل متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. هيا نعيد الحديث ونحفظه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي رجل منكم لا مرأة، فليؤذن لكم أحدكم مؤمن من المؤمنين ولي أمكم أكبركم. من الذي يؤمنا في الصلاة؟ أكبرنا سنا وأكبرنا علما كما يأتي بيانه. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لا يؤذن لنا نصراني ولا مجوسي ولا كافر، وليكن رجلا، لأن كلمة الأحد بخلاف الأنثى، ما قال إحداكم. فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم وليكن إماما لكم أكبركم. من منكم يحفظ هذا الحديث أعطيه جائزة. هاتوا. جائزتك فتح الله عليك. إذا حضرت الصلاة يعني وقتها فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قال ويسن للمسافر والبادي، الوجوب لأهل المدن والقرى، وهو واجب كفائي، إذا أذن المؤذن سقط الإثم عن الباقين. ويسن للمسافر والبادي، المسافر الذي في سفره والبادي المقيم بالبادية، ما هو بقرية ولا بمدينة، يسن لهم أن يؤذنوا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في غنمك أو باديتك فأقمت بالصلاة فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه تساوي الدنيا وما فيها. إذا كنت في غنمك، وهذه البادية، أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، لا تقل من يسمعني أنا وحدي، ارفع صوتك كالمؤذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، المدى الممتد من الوقت أو المكان، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. من فاز منا بهذه؟ حاولوا أن تظفروا بها في السفر. إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، لا تقل من يسمعني ما معي أحد، ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. هو يؤذن هنا مدى الصوت على كيلومتر شرقا وغربا مثلا، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة على أنه عبد الله المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه جائزة عظيمة. إذن الأذان واجب كفاية، أين يكون واجبا؟ في المدن والقرى. وأين يكون سنة من السنن؟ في البوادي وحال السفر. ثانيا صيغته، صيغة الأذان أي ألفاظه وكيف تؤدى. قال صيغة الأذان كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورا، فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الصيغة لكن فيها لطيفة، وهو الترجيع. من أهل العلم كالشافعي من يرجع عند التكبير، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر ويعيد الله أكبر الله أكبر، هذا الترجيع عند التكبير. ومنهم من يرجع عند التشهد كمالك، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يقول وهو ساكت بدون رفع صوت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وكله خير وحسن. صيغة الأذان هي الله أكبر الله أكبر، الذي يرجع يقول الله أكبر الله أكبر كما عندنا تسمعون، هذا يسمى الترجيع. راجع إلى الكلام وأعاده، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيد فيقول الشهادتين مرتين بصوت عالي وهو الترجيع. حي على الصلاة بمعنى أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح بمعنى أقبلوا على الفلاح، فلاح الدنيا والآخرة. قال وإن كان في أذان الفجر، قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعدها يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والأذان الذي نسمع في المغرب والعشاء والصبح عندنا هو أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاسترجاع وهو الكلام بصوت منخفض، له ذلك وارد. قال أبو محذور رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمني الأذان. ما هو؟ قال الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض. ثم حي، هذا فيه الترجيع في الشهادتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. فإن كانت الصلاة صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لطيفة فقهية، ورد في الموطأ أن عمر جاءه بلال وتأخر عن صلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين، فقال عمر اجعلها في صلاتك. ففهم مالك أنه أول ما كانت هذه الجملة إلا على عهد عمر، والصحيح أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر قالوا اجعلها في الصلاة، ما تجعلها لي أنا، تعلمني إياها، اجعلها في صلاتك. الصلاة خير من النوم، في صلاة الصبح تقال مرتين بعد نهاية على الفلاح، حي على الفلاح، باقي إلى يوم الدين، والصلاة خير من النوم. إذن عرفنا صيغة الأذان، عرفنا كلمة الترجيع إعادة اللفظ مرتين، والصلاة خير من النوم في صلاة الصبح فقط، لا تقال إلا في صلاة في أذان الصبح. رابعا، ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، ما هي الحال التي ينبغي أن يكون المؤذن عليها؟ قال يحسن بالمؤذن أن يكون أمينا غير خائن، لأن الخائن ما يؤتمن، قد يخوننا، يقدم الوقت أو يؤخر مثلا. أن يكون أمينا صيتا، أي ذا صوت بعيد لين، صيتا عالما بأوقات الصلاة الخمس، لا بد أن يكون عالما بها، إما في جيبه وإما في بيته علامة تدله على أوقات الصلوات الخمس. وأن يؤذن على مكان عال مرتفع كالمنارة ونحوها، إذ كانوا على عهد الرسول يؤذن على السطح. وأن يدخل أصبعيه في أذنيه، عند حي على الصلاة حي الفلاح فقط، وأن يدخل أصبعيه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا بكلمتي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ليبلغ الناس، لأن الصوت يكون مع التفات الرأس. مرة ثانية، قال يحسن بالمؤذن على سبيل الاستحسان، ما هو الوجوب، يحسن بالمؤذن أن يكون أمينا وإلا لا، صيتا إذا صوت في بحاح أو ما صوت قصير ما يحسن، لا بد أن يكون صيتا عالما بأوقات الصلاة الخمسة، ما يكون جاهل كيف يؤذن، ما يدري الوقت. وأن يؤذن على مكان عال كالمنارة ونحوها، وأن يدخل أصبعيه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا، يلتفت بكلمتي حي على الصلاة حي على الفلاح، وأظنه الآن يفعلون هذا، أو الآن مع مكبر الصوت ما بقي التفات، لو يلتفت يبعد عن مكبر الصوت يضعف الصوت، أليس كذلك؟ الآن يؤذن هكذا أمام المكبر، لو يلتفت يضعف الوقت الصوت، ما في مكبر صوت، وليس بواجب وإنما يستحب، وإلا لا يستحسن، من أجل ماذا؟ أن يسمع الناس الذين عن يمينه والذين عن شماله، فما دامت الآلة وصلت يكفي. ومن العجيب أن بعض أهل العلم بلغنا يقولون المكبر الصوت بدعة، قلنا لهم بدعة ما هي بدعة، ولكن مصلحة مرسلة من المصالح المرسلة، ما هي عبادة حتى نقول بدعة، آلة لرفع الصوت وإيصاله للبعداء، ما هي عبادة نقول شرعنا عبادة فنقول هذه بدعة منكرة، هذه آلة نظيرها المنارة مرفوعة إلى 500 متر، أليس كذلك؟ فهل نقول هذه بدعة؟ ما هو من البدعة، من المصالح المرسلة، الباب مطلوق فيها مفتوح، مصلحة تعود على المسلمين بخير. نعم، الإمام كذلك يكبر، يصلي إلى مكبر صوت، ما نقول بدعة، هذه آلة لرفع صوته وإبلاغه من وراه من المصلين. والحمد لله، الحمد لله، أصبح الإمام يسمع قراءته في المسجد بكامله، قبل ما كان يسمع إلى الصف الأول والثاني والباقون محرومون، والآن بهذه الآلة فتح الله بها. ومن غريب ما شاهدنا في المغرب قبل وجود مكبر الصوت، عاملين نافذة عند المحراب وماشية مع السواري كلها حتى صوته يسمع في السواري قبل ما يوجد مكبر الصوت. سبحان الله، في المحراب نافذة وماشية بأنبوبة وكذا مع السواري مفتوحة في كل زاوية حتى صوت يسمع في كل مكان. فلا نقول هذه بدعة، البدعة فيما يتعبد به، فيما يعبد الله به، ليس من حق أي إنسان أن يشرع، الذي يشرع هو الله ورسوله، فكيف تشرع عبادة أنت وتأمر الناس بها؟ قال: يحسن بالمؤذن أن يكون أمينا صيتا عالما بأوقات الصلاة، وأن يؤذن على مكان عال كالمنارة ونحوها، وأن يدخل إصبعيه في أذنيه ويلتفت يمينا وشمالا بكلمتي حي على الصلاة حي على الفلاح، وأن لا يأخذ عن أذانه أجرا. يحسن أن لا يأخذ أجرة على الأذان إلا من بيت المال، أي خزينة الدولة أو الأوقاف. أما أن يقول: يا أهل القرية أؤذن لكم واجمعوا لنا راتب شهري، ما يجوز. أقول: على كل مصلي أن يضع ريال هنا في المحراب لأجل المؤذن، ما يجوز. فإذا كان من الدولة وإلا من الأوقاف لا بأس. ومع هذا لو لم يأخذ أفضل، لو يرضى بأن يكون له عمل يعمله يسد حاجته ويؤذن بلا أجرة. تدرون قيمة الأذان؟ عمر على جلالته رضي الله عنه قال: لولا الخلافة لكنت مؤذنا، لولا أمر خلافة وما عهد إلي فيها لكنت مؤذنا. إذا فاز المؤذنون الحمد لله. قال: وأن لا يأخذ عن أذانه أجرا إلا من بيت المال، أي خزينة الدولة أو الأوقاف التي توقف على المساجد. والآن مع الإقامة، فرغنا من الأذان إلى الإقامة. الآن الإقامة مصدر أقام يقيم إقامة. أولا حكمها، ما حكم الإقامة؟ الإقامة سنة واجبة لكل صلاة فرض. لما أقول سنة واجبة؟ لأنني أجمع بين مذاهب الأمة الأربعة. من المذاهب من يقول واجبة، الإقامة واجبة، منهم من يقول سنة مؤكدة. إذا الجمع بينهما سنة واجبة، حتى ما تقول أنا حنفي ولا مالكي. سنة واجبة مؤكدة لكل صلاة فرض، نافلة لا، لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء كانت صلاة حاضرة أو فائتة. فاتتك أنت الصلاة وجئت تصلي، أقم لنفسك للصلاة التي فاتتك، يعني فاتك الظهر وجئت العصر وقت العصر، تقيم للظهر وتقيم للعصر سنة، والمرأة تقيم في صلاتها أيضا ويستحب لها ذلك، ولا يشترط في الإقامة رفع الصوت إلا بالنسبة إلى المساجد. قال: الإقامة سنة واجبة لكل صلاة فرض من الصلوات الخمس، سواء كانت صلاة حاضرة أو فائتة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، لفظ إقام الصلاة عام للأذان والإقامة وأداء الفريضة، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان واستولى عليهم ثم يدمرهم بالفسق والفجور. إذن فعليكم بالجماعة، لا يصلي كل فرد فرده، هذا انفراد، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم ماذا؟ القافية البعيدة. الذيب لما يأتي يدخل وسط الغنم ويأكل يخاف، لكن إذا وجد شاة بعيدة أخذها. إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية، قصائق، إذا بعد فهو قاص. هذا حديث دل ماذا؟ على مشروعية الإقامة وإلى لا، والأذان. ما من ثلاثة في قرية، وحتى الواحد يؤذن كما قدمنا لكم ويقيم، والثلاثة والأربع كذلك. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم إذن بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية البعيدة. ولهذا أمر المسلمين دائما ما في فرقة، الاتفاق دائما، دولتهم واحدة، عملتهم واحدة، نظامهم واحد، حياتهم كلها واحدة. والعكس الآن، لأننا سحرنا وذهب العدو بقلوبنا ومزقنا وفرقنا، وإلا ثلاثة إذا مشوا يجب أن يؤمروا عليهم أحدا، ما يمشي ثلاثة في البر ولا في البحر إلا وأحدهم أمير، حتى لا يختلفوا ويضطربوا وتفسد حياتهم. هذا النظام الإسلامي أضاعوه. قال: ولقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: أما أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. من أمره بلال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بلال الذي أمره قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. ما من يشفعه مرتين مرتين، والترجيع موجود في التكبير وفي الشهادين، مرتين مرتين. قال: ويوتر الإقامة، معنى يوتر ويجعل ووترا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ويتر. ولقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثانيا صيغتها، صيغة الأذان تقدمت، والآن صيغة الإقامة كيف هي؟ قال: وصيغتها كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان، رأى رؤيا الأذان في منامه وأعادها على الصلاة وأقر عليها. وهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وها نحن نسمعها كل يوم، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قد تقول ما قامت بعد، كيف يقول قد قامت؟ العزم عليها قيامها، ما هو يخبر عنها بعد ما تقوم. تنبيهاني هيا بنا إليهما. الإمام أملك بالإقامة، إمام المسجد أحق بالإقامة، هو الذي يقول للمقيم أقم أو يقول لا تقم. الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا عند حضور الإمام. إذا الإمام ما دخل محرم ما له حق أن يقيم الصلاة. الإمام أملك بماذا؟ بالإقامة. الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا عند حضور الإمام وإذنه بذلك، عند حضوره وإذنه، إذا ما أذن له ما يقيم. الإمام يقول أذن، يقول أقم هكذا، أو يشير إليه أقم. وذلك لخبر حديث المؤذن أملك بالإقامة والإمام أملك المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، رواه الترمذي. ماذا يقول الخبر؟ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ومعنى أملك أكثر ملكا لها، هو صاحبها. المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. وفي سند هذا الحديث مجهول، ولكن العمل به في عامة المسلمين. قال: غير أن العمل به عند عامة الفقهاء. نعم، ولعله اعترض بشاهد آخر يروونه عن علي أو عن عمر رضي الله عنهما. وأما الأذان فإن المؤذن أملك به من غيره، فيؤذن إذا دخل الوقت ولا ينتظر أحدا ولا يستأذنه إماما كان أو غير الإمام. مرة ثانية نقول تنبيهاني: الأول الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن الصلاة إلا عند حضور الإمام وإذنه بذلك. لخبر ماذا؟ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. وفي سنده مجهول: غير أن العمل به عند عامة الفقهاء، ولعله اعترض وتقوى بشهد آخر يرونه عن علي أو عن عمر رضي الله عنهما. وأما الأذان فإن المؤذن أملك به ومن غيره، فيؤذن إذا دخل الوقت ولا ينتظر أحدا ولا يستأذنه إماما كان أو غيره، ما يقول انتظر ما تأذن حتى ندخل. المؤذن أملك بالأذان، دخل الأذان يؤذن، يرضى الناس أو يسقطون. يستحب ما يلي: أولا الترسل، التمهل في الأذان، الترسل، الله أكبر، ما يقول الله أكبر يستعجل، الترسل أي التمهل في الأذان والحدر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما يكفي أشهد أن لا إله إلا الله ولو بعلى صوته، الترسل والتحدر فيقول السامع مثل ما نام. الترسل أي تمهل في الأذان والحذر أي الإسراع في الإقامة. مرة ثانية أخطأت. يستحب مالي ماذا؟ أولا الترسل أي تمهل في ماذا؟ في الأذان ما يستعجل، والحذر الإسراع في ماذا؟ في الإقامة كما نشاهد. الأذان يطيل 5 دقائق والإقامة دقيقة، الحذر فيها الإسراع في الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر. إذا أقمت يا بلال فترسل، إذا أذنت يا بلال فترسل وإذا أقمت فاحذر. حديث من رواه؟ رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة بسند صحيح بسند حسن. مرة ثانية يستحب ما يلي: أولا الترسل أي التماهل في الأذان، والحذر أي الإسراع في الإقامة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل كالتمهل يعني، وإذا أقمت فاحذر استعجل كما هو مشاهد معمول به. ثانيا متابعة المؤذن والمقيم سرا. نتابع الأذان في أنفسنا بدون جهر، هو يؤذن ونحن نقول ما يقول سرا، إلا في الحيحلتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي. متابعة المؤذن والمقيم سرا فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم، إلا لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يتابعه فيه، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولفظ قد قامت الصلاة فإنه يقول أقامها الله وأدامها، وارد هذا عن السلف أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. ما قوله في الأذان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نقول صدقت وبررت، ورد عن السلف صدقت وبررت. إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ صدقت وبررت. في الإقامة إذا قال حي على الصلاة نقول، في الأذان نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والإقامة كذلك. مرة ثانية قال متابعة المؤذن والمقيم سرا فيقول السامع مثل ما يقول المؤذن أو المقيم، اللهم إلا لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يتابعه فيه، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولفظ قد قامت الصلاة فإنه يقول، إذا قال قد قام الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، ولما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، أي بعد الأذان، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إي والله لأنت هو يا رسول الله. من سأل الله للوسيلة حلت له شفاعتي. مرة ثانية ولما روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن ماذا نصنع؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن عند الحيالتين ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم صلوا علي أي بعد فراغ الأذان، وهذه الصلاة هي التي نصليها في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه المقام الذي وعدته. من قال هذا وجبت له الشفاعة أو حلت له الشفاعة. وهذا الحديث اسمعوه، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ثالثا الدعاء بخير عند الأذان، لما روى الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اغتنموا هذه الفرصة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة سواء في الصبح والظهر والمغرب أو العشاء. وهو رد عند أذان المغرب، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، وارد هذا أيضا يقال. إذن الدعاء بخير ولا بشر؟ بخير، بين وين؟ بين الأذان والإقامة، لما روى الترمذي وحسنه عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. معنى لا يرد، ما يرد الله ما يستجيب، يستجيبه الله عز وجل، لا يرد بين الأذان والإقامة. وروي أيضا وورد عند أذان المغرب ماذا نقول؟ اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وهذه أصوات دعائك فاغفر لي يا ربي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وفنا فينا. معاشر الأبناء، أحد إخواننا من بدر يطلب منكم الدعاء ليسقيهم الله كباقي البلاد، يقول ديارنا في بدر ما سقينا، فيطلب منكم أتدعو الله لهم بالغيث ليغيثهم الله عز وجل. فهيا نرفع كفنا إلى ربنا. سائلين ضارعين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاسقي يا ربي أهل بدر سقيا نافع عاجل غير آجلة، نافع غير ضار يا رب العالمين. اللهم اسقهم وأغيثهم، اللهم اسقهم وأغيثهم، وابعد هذا القحط عنهم يا رب العالمين، واسق كل المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اسقهم وأغيثهم، اللهم اسقهم وأغيثهم، واسقهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك لعبدك أبي يوسف وقد توفي وقد عاد إليك يا رب العالمين، فأعلي درجته، أعلي درجته وأنزل منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا وله ولسائر المؤمنين يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.